إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالطباق هو الجمع بين الشيء وضده في الكلام، وهو نوعان: طباق الإيجاب وطباق السلب. فطباق الإيجاب ما لم يختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، وطباق السلب وما اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا، كالإتيان به مثبتا ومنفيا، أو كالنهي عن أمر ما، وتحسبهم أيقابا وهم ركود. أيقابا وركود طباق إيجاب، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون ولا يستخفون طباق سلب، اختلف فيه الضدان إيجابا وسلبا. المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، فقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع. تكثرون وتقلون، والفزع والطمع، فقد أتي بهذا على سبيل المقابلة لهذا، وهذا مما يحسن به الكلام جدا. ليس له صديق في السر ولا عدو في العلانية، صديق وعدو وسر وعلانية. فكما في قول بعض الخلفاء: من أقعدته نكاية اللئام أقامته إعانة الكرام. فكما ترى يختلف الطباق عن المقابلة، فميز بين الطباق والمقابلة فيما يأتي. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذا من باب الطباق، لأنه جمع فيه بين شيء واحد وضده. ليست المسألة هاهنا للمعاني، وإنما أتي بشيء وضده، السيئات والحسنات. قال تعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. هذا أيضا طباق بين أضحك وأبكى، وبين أمات وأحيا، فشيء واحد وضده، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. هذه الآية الكريمة فيها مقابلة، لأن الأمر هاهنا تعدى الألفاظ إلى المعاني، فالمقابلة بين يهديه ويضله، ويشرح صدره ويجعل صدره ضيقا حرجا، فهذه مقابلة. قال أبو الطيب: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. هذه مقابلة، وعندنا معان خمسة: أزورهم وأنثني والسواد والبياض والليل والصبح والشفاعة والإغراء ولي وبي. فهذه خمسة معان كما ترى، وهي تقابل بنظائرها أو بأضدادها، كما في الشطر الثاني: أزورهم وسواد الليل يشفع لي، وأنثني وبياض الصبح يغري بي. تقول: الكريم واسع المغفرة إذا ضاقت المعذرة. هنا طباق بين واسع وضاقت. الكريم واسع المغفرة إذا ضاقت المعذرة، فها هنا طباق. غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله، هذه مقابلة، فجاهل وعاقل، والقول والفعل، فهنا تقابل بين معنيين ومعنيين: غضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. والجاهل هاهنا السفيه وناقص العقل، فهي من الجهل الذي هو ضد الحلم وليست من الجهل الذي هو ضد العلم، لأنها لو كانت من الجهل الذي هو ضد العلم كان من الممكن أن نقول هنا طباق فقط ولا مقابلة، وغضب الجاهل في قوله وغضب العاقل في فعله. قال المنصور: لا تخرجوا من عز الطاعة إلى ذل المعصية. هذه مقابلة، العز والذل والطاعة والمعصية. يقول الشاعر: لئن سأني أن التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك، حتى ولو كان ذلك على سبيل المساءة، المهم أن يخطر على البال. لئن سأني أن التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. هنا طباق بين سأني وسرني، هذا طباق. قال النابغة: وإن هبطا سهلا أثارا عجاجة، وإن علوا حزنا تشبط جنادل. العجاجة الغبار تثيره سنابك الخيل أو أخفاف الإبل. وإن هبطا سهلا أثارا عجاجة، وإن علوا حزنا، والحزن ضد السهل وهو ما ارتفع، وإن علوا حزنا تشبط جنادل. الحزن الصعب أيضا، وفي العلو خاصة في السير حزونة أي صعوبة. وتشبط جنادل أي تكسرت حجارة. فهنا مقابلة، هبطا وعلوا وسهلا وحزنا. قال أوس بن حجر: أطعنا ربنا وعصاه قوم، فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا. والحذف هنا من أجمل ما يكون، وفيه ترهيب وتخويف وتحذير. فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا. وذاقوا ماذا؟ وذاقوا طعم معصيتهم، ولكنه حذف. أطعنا ربنا وعصاه قوم، فذقنا طعم طاعتنا وذاقوا. هنا طباق بين أطعنا وعصاه. إيت بمقابل الألفاظ الآتية ثم كون منها ومن أضدادها بعض أمثلة للطباق وبعض أمثلة أخرى للمقابل. قدم مقابلها أخر، الليل النهار، الصحة المرض، الحياة الموت، الخير الشر، المنع العطاء، الغنى الفقر. أمثلة الطباق في هذا: قدم العلم قوما وأخر آخرين، أشاب فودي اختلاف الليل والنهار، لا يعرف الإنسان قيمة الصحة إلا ساعة المرض. فالطباق بين الصحة والمرض، الموت خير من حياة دليلة، النفس تنزع آونة إلى الخير وآونة إلى الشر. الطباق بين الخير والشر: لا ترجو العطاء من البخيل فإن المنع شيمته. العطاء والمنع، لا ترجو العطاء من البخيل فإن المنع شيمته. فالطباق بين العطاء والمنع. الفقر: ما الغنى والفقر من حيلة الفتى، كل شيء يجري بمقدار. فالغنى والفقر بينهما طباق. لو أردت أن تجعل هذا على سبيل المقابلة كلمة قدم، تقول: طالما قدم الغنى وضيعا وأخر الفقر رفيعا. فالآن قابلت بين قدم وأخر، والغنى والفقر، والوضيع والرفيع، فهذه معاني متقابلة، فهذه مقابلة. طالما قدم الغنى وضيعا وأخر الفقر رفيعا. النهار في مقابلة: يبصر الخفاش ليلا ويعمى نهارا. فالتقابل بين يبصر ويعمى، وليلا ونهارا. أما إذا قلت أشاب فودي اختلاف الليل والنهار، هل هذه مقابلة أو طباق؟ طباق، لأن التقابل والتضاد إنما وقع بين الليل والنهار. أما في قولك يبصر الخفاش ليلا ويعمى نهارا، فالمقابلة بين يبصر ويعمى وبين الليل والنهار. الموت: ما أمر الحياة مع المرض، وأفجع الموت بعد الصحة الشاملة، ما أمر الحياة مع المرض. هنا تقابل بين الحياة والموت، وأفجع الموت وكذلك المرض والصحة، فهذه مقابلة. الأمر سهل كما ترى، يعني عندما تقول لا يعرف الإنسان قيمة الصحة إلا ساعة المرض، هل هذا الأسلوب فيه طباق أو فيه مقابلة؟ فيه طباق. وأما عندما تقول ما أمر الحياة مع المرض وأفجع الموت بعد الصحة الشاملة، هذا طباق أو مقابلة؟ مقابلة، أمر سهل. الخير في صحبة الأخيار والشر في صحبة الأشرار، هذه مقابلة. لما؟ للتقابل بين الخير والشر والأخيار والأشرار. ينعم بالغنى من غمرته بعطائك، ويشقى بالفقر من ابتليته بمنعك. ينعم ويشقى الغنى والفقر، وغمرته وابتليته، ففي ابتليته معنى الحرمان، وفي غمرته معنى إصباغ العطاء. غمرته وابتليته بعطائك وبمنعك إلى آخر ذلك، وأمره قريب يسير. هات مثالين للمقابلة تقابل في كل منهما معنيين بآخرين، معنيين بآخرين. تقول قليل مدبر خير من كثير مبعثر، قليل مدبر خير من كثير مبعثر، قليل وكثير ومدبر ومبعثر. العالم الفقير أفضل من الجاهل الغني، العالم والجاهل والفقير والغني. هات مثالين للمقابلة تقابل في كل منهما ثلاثة معان بثلاثة أخرى. فلا الجود يفني المال والجد مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد مدبر. الجود والبخل يفني ويبقي، مقبل ومدبر. فلا الجود يفني المال والجد مقبل، ولا البخل يبقي المال والجد مدبر. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. أحسن وأقبح الدين والكفر والدنيا والإفلاس. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. اشرح البيت الآتي وهل ترى أن الشاعر وفق فيه إلى المقابلة؟ لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرم. يطلب الإنسان الغنى والثروة، وأسعى إلى كسب المجد والجاه، رغبة في أن ينفع بماله وجاهه أصدقاءه ومحبيه، ويثبت بهما أعداءه ومبغضيه. فإذا لم يكن له أرب في نفع الصديق المحب أو الإضرار بالعدو المبغض، فلا حاجة حينئذ إلى طلب الدنيا والسعي في كسب المال والجاه. حاول الشاعر أن يقابل بين سرور ومحب وإساءة ومجرم، يعني سرور وإساءة ومحب ومجرم، ولكنه لم يفلح في المقابلة. لما؟ لأن المجرم لا يقابل المحب، وإنما يقابل البريء. المجرم يقابل البريء لا المحب، لما الذي يقابل المحب المبغض. فحاول أن يأتي بالمقابلة فلم يفلح. يقول: لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها سرور محب أو إساءة مجرمي. من المحسنات المعنوية، وعلم البديع فيه محسنات لفظية ومحسنات معنوية، والذي نحن فيه الآن من أي قسم؟ من قسم المحسنات المعنوية. حسن التعليل من الأشياء ما له صفة ثابتة ذات علة معروفة أو غير معروفة، كزلزلة الأرض وسقوط المطر من السحب، مقاتلة الأعداء وبزوغ القمر وأفوله ونحو ذلك. فيلتمس الأدباء لها علة سوى العلل المعروفة، يكون في تلك العلة طرافة وجدة وحسن، يزداد بذلك كله المعنى الذي يريدون تقريره جمالا وشرفا. قال الصلاح الإبلي يعلل عدم نزول المطر بأرض مصر ويعلل بطء جريان النيل في أحد الأعوام: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل، ولا جرى النيل إلا وهو معترف بسبقكم، فلذا يجري على مهلي. فتراه قد علل قلة نزول المطر بمصر بعلة طريفة، وهي خجله من الممدوح، لأنه لا يستطيع مجاراته في الكرم. هذه علة فاسدة، أن النيل لو جرى على ذلك لتصحرت الأرض. لا نريد من النيل أن يخجل من الممدوح بحال، بل هو أكرم منه. وعلل بطء النيل بعلة أخرى، وهي ثقته بسبق الممدوح وانقطاع أمله من أن يسبقه إذا جارى. قال ابن الرومي: لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده. علل بكاء الطفل بغير علته الحقيقية، فأنه تصور أن الطفل ما بكى إلا لما يحس عقب ولادته به من أن هذه الحياة مملوءة بصروف الآلام، وأنه قد بدأ في التعرض لشدائدها وصروفها، فيبكي إشفاقا على نفسه مما سيلاقي. من الأشياء ما يخلق بالأديب أن يتأمل فيه، يجدر به أن يتأمل فيه، ليأتي بصفة ممكنة أو بصفة غير ممكنة، ثم بعد ذلك إذا ما وقع على تلك الصفة ممكنة كانت أو غير ممكنة ذهب يتلمس لها علة طريفة تزيد المعنى شرفا ونبلا. يقول الشاعر: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية. إذا سمعت هذا تقول: هذا عجيب. هذا يدعو على نفسه بأن لا يذهب الله تبارك وتعالى عنه الأعداء، ولكنه يعلم فيقول: هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. هذا تعليل حسن، ولكن لا يدعو الإنسان على نفسه بكثرة أعدائه ولا ببقائهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدعو بمثل هذا، وإنما دعا بالنصر على الأعداء: اللهم انصرني على أعدائي واجعل ثأري على من ظلمني. ولكن الشاعر يقول: عداي لهم فضل علي ومنة، فلا أذهب الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فإن وجود الفضل والمنة للأعداء والاعتراف لهم بهما أمر ينكره الناس، ولكن الشاعر لما خالف الناس في ذلك التمس لهذا الاعتراف علتين طريفتين كما في بيته الثاني، فسوغ بهاتين العلتين هذه المخالفة التي خالف فيها الناس، وقرب المخالفة من النفوس. من ذلك أيضا قول الآخر: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها عقد منتطق. دع الشاعر أن الجوزاء تريد خدمة الممدوح، هذه صفة غير ممكنة، لكنه عللها بعلة طريفة ادعاها أيضا ادعاء أدبيا قد يقبل وقد لا يقبل، لأنه تصور أن النجوم التي تحيط بالجوزاء إنما هي نطاق شدته حولها على نحو ما يفعل الخدم لكي تقوم الجوزاء بخدمة الممدوح. فترى ها هنا صورة وتعليلا: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته. قد يقول قائل: أي شيء هذا تخدمه الجوزاء؟ فيقول: لما رأيت عليها عقد منتطق. لماذا شدت على وسطها هذا النطاق كما يفعل الخدم عند الخدمة؟ ما فعلت ذلك إلا من أجل أن تكون في خدمته. فترى في هذه الأمثلة أن هؤلاء الشعراء قد جعلوا تلك الأوصاف عللا طريفة زادت المعنى جمالا وحسنا. يسمى هذا النوع بحسن التعليل، فحسن التعليل أن يدعي الأديب لوصف علة مناسبة فيها حسن وطرافة، فيزداد بها المعنى المراد جمالا وشرفا. أن يدعي الأديب لوصف علة مناسبة، فإن الأديب إذا أتى بتلك العلة موصوفة بالحسن والطرافة ازداد المعنى حينئذ جمالا وشرفا. إذا قلت: قال الشاعر: لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. لم يحكي يعني لم يشابه ولم يماثل ولم يقلد، لم يحكي نائلة كالسحاب، وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. الإنسان إذا أصابته الحمى استنقع في عرقه، فيقول إن السحابة لا يستطيع أن يشابهك في العطاء ولا أن يحاكيك في البذل والجود، وإنما تصيبه الحمى، فما يتقاطر بعد منه غيثا إنما هو ما أصابه من جراء تلك الحمى من رحضائه. تخيل الآن السحاب وقد أصابته الحمى وهو ينتفض فينزل المطر. الشعراء يقولون ما لا يفعلون، وأعدب الشعر أكذبه. قال أيضا: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. فهو لا يريد أن يخلف رجاء الذئاب فيه، فلا بأس بأن يريق الدماء من بني البشر من جنسه ما دام لا يريد أن يخلف مرتجى الذئاب فيه. فالتقر أعين الذئاب. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. قال مسلم بن الوليد: يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. يا واشيا حسنت فينا إساءته، نجى حذارك إنساني من الغرق. يعني يقول: أنت استطعت بالوشاية أن تصل إلى قطع ما بيني وبين أحبتي، وهذا الذي كنت تتوقاه، فتلمست له سبيل الحياة الرقشاء حتى بلغت إلى ما بلغت إليه من صرم وقطيعة. نجيت بهذا إنسان عيني من الغرق بإفاضة الدموع حزنا وكملا. فيعلل، قال آخر: جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. يعلل هذا الذي قال جزى الله الشدائد كل خير. نحن ندعو الله أن يفرج الشدائد وأن يكشف الهموم وأن يرفع الكروب، وهذا يقول جزى الله الشدائد كل خير. لما؟ عرفت بها عدوي من صديقي. قال عبد الملك بن إدريس يمدح المنصور أبا عامر: أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابة، وذاك لأنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا وغابا. معلوم أن البدر يبدو ويغيب خلف غلالات من سحابات متراكبات، لأن الله يسير السحابة كما يشاء، فيحجب وجه القمر وصفحته حينا ويبديه أحيانا. ولكن الشاعر يقول: لا، إنما أصاب الحياء البدر لما نظر إلى طلعة وجهك فتوارى وراء السحاب. أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابة، وذاك لأنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا وغابا. لم يطلع البدر إلا من تشوقه إليك حتى يوافي وجهك النضرا، ولا تغيب إلا عند خجلته لما رآك فولى عنك واستترا. تعليلات لو أنك عرضتها على المحك الشرعي لقلت تعليلات باردة. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، فكيف يتوارى القمر ويبدو من أجل النظر إلى طلعة محبوب أو ممدوح؟ لا يطلع البدر إلا من تشوقه إليك حتى يوافي وجهك النضرا، ولا تغيب إلا عند خجلته لما رآك فولى عنك واستترا. قال آخر في زهر الآذريون وهو ينضم ليلا ويتفتح نهارا: عيون تبر كأنها سرقت سواد أحداقها من الغسق، فإن دجا ليلها بظلمته تضمها خيفة من السرق. عيون تبر كأنها سرقت سواد أحداقها من الغسق، وينضم ليلا وفي وسطه تلك البقعة السوداء. من أين أتت بتلك البقعة السوداء في وسط ما يحفها من التبر؟ فهذا الحدق الأسود في عيون التبر مسروق من سواد الليل، وعليه فهذا الزهر ليلا ينضم على نفسه مخافة أن يسترد الليل بظلامه سواد أحداق عيونها. عيون تبر كأنها سرقت سواد أحداقها من الغسق، فإن دجا ليلها بظلمته تضمها خيفة من السرق. قال البهاء زهير: لا تنكروا خفقان قلبي والحبيب لدي حاضر، ما القلب إلا داره دقت له فيها البشائر. القلب داره تدق البشائر في أرجائها لمقدم الحبيب، فإذا جاء فالقلب يدق دق البشائر بطبولها وخفقها ببنودها ورفعها لأعلامها. كلام الشعراء. قال البحتري: ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبة. ولا يجوز له أن يذم الزمان ولا أن يشكو الخطوب، وإنما صبر جميل، والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه. قال آخر: قد طيب الأفواه طيب ثنائه، من أجل ذا تجد الثغور عذابا. هذا ما يقال له حسن التعليل. قال المعري في الرثاء: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. كلفة القدرة التي تعلو الوجه. يقول: هذا الذي تراه في البدر من سواد يتبدى في خلل صفحته المنيرة المتلألئة ليست قديمة، وإنما هي حادثة، وإنما هي من أثر اللطم لما فقد الممدوح، فأخذ البدر يلطم فأصاب وجهه هذا السواد والكدرة. قال ابن الرومي: أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. ذكاء هي الشمس، فيقول: ما اصفرت الشمس إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. وقال آخر في قلة المطر بمصر: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. يرثي أبو العلاء في قوله: وما كلفة البدر المنير قديمة، ولكنها في وجهه أثر اللطم. فيرثي ويبالغ في أن الحزن على المرطي شمل كثيرا من مظاهر الكون، لذلك يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من الكدرة ليست ناشئة عن سبب جعله الله تبارك وتعالى قائما في البدر، وإنما هي حادثة من اللطم على فراق المرثي. ويرى ابن الرومي في البيت الثاني أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب الكوني المعروف، ولكنها اصفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح. أما ذكاء فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن. والأخير يقول: ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا، ولكن تعداكم من الخجل. فينكر أن ذلك إنما وقع لأسباب جعلها الله قائمة في الكون، وهي ما عبر عنه نفيا بقوله طبعا، أي بالأسباب الطبيعية لقلة المطر، وإنما ذهب يلتمس سببا آخر، وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته في الجود والعطاء. فترى في كل مثال من الأمثلة أن الشاعر أنكر سبب الشيء المعروف والتجأ إلى علة افتكرها تناسب الغرض الذي يرمي إليه، ويسمى هذا الأسلوب من الكلام حسن التعليل. حسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة، ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. ينكر ما هو معروف ويلتمس ما ليس بمعروف، ولكن لا بد أن يعلل، وأن يكون التعليل مقبولا، وأن يكون السبب الذي علل به سببا طريفا، لأن يكون سمجا كما في بعض الإخفاقات التي أخفقها من أراد أن يعلل فصار إلى ما يستهجن. فحسن التعليل أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد إليه. وضح حسن التعليل في الأبيات الآتية. قال ابن نباتة: لم يزل جوده يجور على المال إلى أن كسى المضار اصفرارا. يدعي أن صفرة الذهب ليست أمرا خلقها الله تبارك وتعالى فيه وجعله على هذا اللون، وإنما هذه الصفرة في الذهب حادثة من الخوف الذي يعرو الذهب حين يجد يد الممدوح تنطلق فيه بالعطاء والبذل، وحين أحس أن أمره بذلك صائر إلى النفاذ الوشيك فاصفر فرقا. فإياك أن تحسب أن الصفرة في الذهب إنما هي خلقة، ولكن هو شيء عارض أصابه لما وجد الممدوح يجود به فاصفر وجلا وإشفاقا وخوفا. لم يزل جوده يجور على المال إلى أن كسى النضار اصفرارا. وقال شاعر يمدح ويعلل لزلزال وقع بمصر، سأل الله أن يحفظها وجميع بلاد المسلمين، يقول: هذا الرجل فقد قصر تقصيرا بعيدا، يقول: ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله طربا. يقول: هذا الزلزال الذي وقع لما هو فرح ورقص، وهذا الرقص الذي وقع إنما كان بسبب عدله، أي عدل الممدوح. هذا تعليل بارد يجعل الناس يكرهون العدل، لأنه سيؤدي إلى مزيد من الرقص. ما زلزلت مصر من كيد يراد بها، وإنما رقصت من عدله طرب. الله المستعان، هذا تعليل لم يوفق فيه بلا خلاف. عم عدله الأرجاء، فأنشأت الأرجاء ترقص وتهتز طربا وسرورا. تذكرون ذلك الأمر القديم، الرجل الذي ذهب يستأجر بيتا، كان بيتا قديما متداعيا، يوشك أن يسقط على من فيه، فسمع قرقعة في خشب السقف، فقال للمالك: أي شيء هذا؟ أخذه قلق، فقال: لا تخش شيئا، إنما يسبح من خشية الله. فقال: أخشى أن تزيد خشيته فيسجد. قال الشاعر: أرى بدر السماء يلوح حينا ويبدو ثم يلتحف السحابة، وذاك لأنه لما تبدى وأبصر وجهك استحيا وغابا. يقول لممدوحه وقد شاهد البدر يظهر حينا ويختفي تحت السحاب أحيانا: ليس السبب فيما نراه من ظهور البدر ثم احتجابه ما هو معروف لنا من مرور السحاب المنقطع بيننا وبين، إنما السبب أنه تبدى في السماء كعادته فرآك، فوجدك أبهى طلعة وأنظر وجها، فتوارى عن الأنظار خجلا وحياء وحقلا. وقيل في وصف فرس أدهم ذي غرة: والأدهم الأسود، والغرة بياض في جبهة الفرس، وأدهم كالغراب سواد لون يطير مع الرياح ولا جناح، كساه الليل شملته وولى فقبل بين عينيه الصباح. الشملة ثوب يتلفف به، وهذا من أعذب ما يكون، هذا من أبدع ما يكون صورة. وأدهم كالغراب سواد لون يطير مع الرياح ولا جناح، كساه الليل شملته وولى فقبل بين عينيه الصباح، ويقصد بذلك الغرة، فقبل بين عينيه الصباح. يقول: إن الفرس لم يكن أسود ولم يكن أغار، أي له غرة بأصل الخلقة، وإنما السبب في سواده وبياض جبهته أن الليل مر به فكساه ثوبه الأسود وتركه، ثم جاء الصباح ببياضه فقبل بين عينيه. فالسواد ثوبه الليل، والغرة أثر تقبيل الصباح في جبهته. وأدهم كالغراب سواد لون يطير مع الرياح ولا جناح، كساه الليل شملته وولى فقبل بين عينيه الصباح. قال ابن نباتة السعدي في فرس محجل ذي غرة، التحجيل بياض في قوائم الفرس، والغرة بياض في الجبهة، وأدهم يستمد الليل منه، وتطلع بين عينيه الثريا، سرى خلف الصباح يطير زهوى، ويطوي خلفه الأفلاك طيا، فلما خاف وشك الفوت منه تشبت بالقوائم والمحيا. التحجيل بياض في قوائم الفرس، والغرة بياض في جبهة الفرس. فالآن عندنا بياض في مواضع، في القوائم وفي جبهة الفرس. وأدهم يستمد الليل منه وتطلع بين عينيه الثريا. يقول إن الفرس لشدة سواده يستعير الليل لونه، ويشبه الشاعر غرة الفرس بالثريا، نجم معروف. سرى خلف الصباح يطير زهوى، وهو أسود يستمد الليل منه لون، فيقول سرى خلف الصباح يطير زهوا ويطوي خلفه الأفلاك طيا. الزهو الكبر والفخر، والأفلاك جمع فلك وهو مدار النجوم. فلما خاف وشك الفوت منه، ووشك الفوت سرعته، تشبث بالقوائم والمحيا. تشبث التعلق. يقول إن الصباح لما خاف أن يسبقه الفرس تعلق بقوائمه ووجهه ليمنعه السبق. فهذا البياض الذي تراه في القوائم وفي الغرة إنما هو من أثر تعلق الصباح به. فهذا نور الصباح في سواد الأدهم، هذا نور الصباح في سواد الأدهم. يقول إن البياض الذي يرى في جبهة هذا الفرس وفي قوائمه لم يخلق معه وليس طبعيا فيه، ويدعي أن هناك سببا آخر، هو أن الفرس كان يسابق الصباح، فلما خاف الصباح أن يسبقه الفرس تعلق بقوائمه وجبهته ليمنعه السبق، كما يفعل العيال. إن الواحد منهم إذا خاف أن يسبقه مسابقه تشبث بثيابه فاستعيل الصباح. قال الأرجاني: أبدى صنيعك تقصير الزمان، ففي وقت الربيع طلوع الورد من خجلي. كثير من الشعراء يشكون الزمان ويشكون الدهر ويسبونه، وليس كذلك، وقد نهى عن ذلك الشرع الأغر. قال ربنا: يسب بنو آدم الدهر، وأنا الدهر بيد الأمر. والزمان لا يسب، هو محل وقوع الحوادث من خير وشر، وليس فاعلا، وإنما الله عز وجل فعال لما يريد، ولكنهم الشعراء. فيقول منكرا السبب الحقيقي في طلوع الورد في فصل الربيع، متلمسا سببا آخر، هو أن الممدوح لما فشف عطاياه وكثر معروفه خجل الزمان من تقصيره وعجزه عن مباراته، وأن طلوع الورد الأحمر في فصل الربيع هو علامة هذا الخجل وأثر من آثاره. فهو يشبه الزمان بالإنسان تحمر وجنتاه عند الخجل. قال بعضهم: يرثي كاتبا: استشعر الكتاب فقدك سالفا، وقضت بصحة ذلك الأيام، فلذاك سودت الدوي كآبة أسفا عليك وشقت الأقلام. هذا بديع، ليس من البديع بمعنى البديع الاصطلاحي، لكن هذا حسن جدا. قول: استشعر الكتاب فقدك سالفا، وقضت بصحة ذلك الأيام، يعني قبل أن يفقدوك كانوا على وجل مستشعرين أنهم سيفقدونك. فماذا كان؟ سودوا الدوي، جمع دواه، وفيها المداد الأسود، فسودت الدوي كآبة أسفا عليك وشقت الأقلام، كما تمزق الثياب فيما يفعله من يعترض على القدر. وليس منا من شق الجيوب، ولكن شقت الأقلام. فشقت الأقلام وسودت الدوي، لما؟ كآبة وأسفا. فادعي أن تسويد الدوي وشق الأقلام لم يكون للأسباب المعروفة عند الكتاب، يكتبون بالماء، يكتبون بالمداد والحبر، وإنما ذهب يلتمس سببا آخر، هو أن الكتاب من قديم الزمان علموا أن المرثي سيموت، فسودوا دويهم وشقوا أقلامهم على ما جرت به عادة الناس في الحزن من لبس السواد وشق الجيوب. وليس يحل لأحد أن يحد بهذه الصورة من لبس السواد وما أشبه إلا المرأة، فإنها تحد على زوجها 4 أشهر و10، وأما على غير زوج فلا أكثر من 3 أيام. وأما الدوي فشأنها آخر. قال آخر: سبقت إليك من الحدائق وردة وأتتك قبل أوانها تطفيلا، طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت فمها إليك كطالب تقبيلا. هذا بديع أيضا حسن. يقول: سبقت إليك من الحدائق وردة وأتتك قبل أوانها تطفيلا، أي أتت بلا دعوة منك كما يفعل الطفيلي الذي يغشى الموائد من غير دعوة. فيقول: سبقت إليك من الحدائق وردة وأتتك قبل أوانها تطفيلا، طمعت بلثمك إذ رأتك فجمعت فمها إليك كطالب تقبيلا. يقول: لممدوحه ليس السبب فيما ترى من تقبض الوردة وانكماش أوراقها وانضمام بعضها إلى بعض أنها لم يكتمل نضجها أو لم يتم تفتحها، ولكن رأتك في الروض فسارعت إليك طامعة في لثمك فتقبضت من أجل ذلك وتجمعت أوراقها لذلك، كما يتقبض الفم ويتجمع عند إرادة التقبيل. قال آخر: لا يطلع البدر إلا من تشوقه إليك حتى يوافي وجهك النضرا. ينكر السبب الذي جعله الله سببا لطلوع البدر، وإنما يقول: إنما يطلع البدر شوقا إلى الممدوح ورغبة في اجتلاء نور محياه. وقال آخر: بكت فقدك الدنيا قديما بدمعها، فكان لها في سالف الدهر طوفان. طوفان هو المطر الغالب والماء العميم يغشى كل شيء، والشاعر لعله يريد طوفان زمن نوح، فيقول: بكت فقدك الدنيا قديما، فهذا يرشح لإرادة طوفان قوم نوح في هذا البيت، فأتى بتعليل سمج فيقول: بكت فقدك الدنيا قديما بدمعها، فكان لها في سالف الدهر طوفان. يبالغ في الرفاء وينكر من أجل ذلك السبب الحقيقي للطوفان الذي حدث في زمن نوح عليه السلام. فتلمس لذلك سببا آخر، هو أن الدنيا علمت قديما أن الممدوح سيموت فبكت، وكان من أثر دموعها الغزيرة حدود الطوفان. علل لما يأتي بعلل أدبية طريفة: دنو السحاب من الأرض. أنت لا تستطيع أن تعلل تعليلا أدبيا طريفا إلا إذا خالفت الشريعة، وقد تخالف الاعتقاد، فدع هذا للأدباء ومثل أنت بمثالين من إنشائك لحسن التعليل. فقول: ما اهتزت الأغصان في الروض بفعل النسيم، ولكنها رقصت، والرقص حرام، لكنها رقصت غبطة وسرورا حين رأتكم تقطرون في جنباته. ما نشأ السحاب في السماء إلا ليظلكم من الشمس. هذا لا يقبل. اشرح البيتين الآتيين وهما لأبي الطيب في المدح، وبين ما فيهما من حسن التعليل: ألست ابن الأولى سعد وساد، ولم يلد امرأ إلا نجيبا، وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا. ألست ابن الأولى سعد وساد، ولم يلد امرأ إلا نجيبا، وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا. تقول: أنت كريم الأصل عريق النسب، آباؤك أمجاد قد أسعدهم الزمان وسودتهم الأيام، وقد رزقوا السعادة في أبنائهم فلم ينجبوا إلا السادة الكرام. ويبالغ في المدح في البيت الثاني ويعلم، يقول: إن الطيب الذي ننشقه في الرياض ليس لها وليس طبعا فيها، وإنما كسبته الرياض من التراب الذي دفنت أصولك فيه. معلوم أن من دفن في التراب خلى الأنبياء فإنه يجيف، فأي طيب؟ وما ريح الرياض لها ولكن كساها دفنهم في الترب طيبا. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط.